Allah'a emanet olun. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد One time.